إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في هذا اليوم سيكون درسنا عن أمر مهم، بل يعد من أهم المهمات، وسنتحدث فيه عن أمر يعد أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأقبح القبائح، فلا ذنب أكبر منه، وأظلم الظلم فلا ظلم أظلم منه، ذلك الذنب الذي هو أعظم من الزنا، وأعظم من القتل، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من شرب الخمر وأكل الربا، بل هو أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. ذلك الذنب هو الشرك بالله، الشرك بالله. والشرك بالله هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالشرك هو أن تصرف شيئا من حقوق الله للمخلوق، أن تصرف شيئا من حق الله من العبادة أو التعظيم أو غير ذلك مما هو حق لله ومما هو من خصائص الله، أن تصرف شيئا من ذلك لأي مخلوق كان، إما بالألفاظ، بلفظ، أو بالقصد، أو بالفعل الظاهر. فالشرك يقع في أمور ظاهرة وفي أمور باطنة، يقع في الألفاظ، ويقع في النيات، ويقع في الأعمال، فلا بد من معرفة ذلك والتفقه فيه حتى يحذره المسلم ويبتعد عنه ولا يقع فيه، لأن الشرك أكبر الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ثم عدها وعد أولها الشرك، الشرك بالله. فالشرك بالله هو أن تشبه المخلوق بالخالق، وتعطي المخلوق حق الخالق، وتشرك المخلوق مع الخالق فيما لا يجوز المشاركة فيه، في حقوق الله سبحانه وتعالى، في أفعاله أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته. الشرك أيها الإخوة يتضمن تنقص الرب سبحانه وتعالى، الشرك فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا المشرك ساوى المخلوق الضعيف المربوب، ساواه بالخالق الغني المالك المدبر، وهذا في غاية الضلال، هذه المساواة هي غاية الضلال والانحراف والظلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى، ذكر عن المشركين أنهم يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعترفون يوم القيامة، يعترفون بهذا الضلال، أنه كان بسبب مساواتهم لمعبوداتهم بالله سبحانه وتعالى، فساووا هذه المعبودات بالله، فعبدوها مع الله، عبدوها مع الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. أئفكا قال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يعني ما ظنكم برب العالمين الذي عبدتم معه غيره، ما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. وهذا تحذير وترهيب من الشرك. أو أن المعنى ما ظنكم برب العالمين أي أي شيء تظنون بالله، أي شيء تظنون بالله سبحانه وتعالى من النقص حيث عبدتم غيره معه، فما ظنكم بالله؟ لماذا عبدتم المخلوق؟ إن هذه العبادة تتضمن ظنا سيئا بالله. الشرك يتضمن الظن السيء بالله سبحانه وتعالى. من ظن أن لله ولدا أو شريكا أو أحدا يشفع عنده بغير إذنه، أو ظن أن مخلوقا يكون واسطة بين الله وبين خلقه، وأن الله عز وجل لا يسمع دعاء الداعين ولا يجيب سؤال السائلين إلا بهذه الواسطة من المخلوقين، فهذا أسوأ الظن بالله. من ظن أن الله لا يجيب دعوته إلا إذا توسل بمخلوق من خلقه فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين خلقه وسائط، ترفع الحاجات إليه عن طريقهم، وأن هؤلاء إنما يكونون واسطة يوصلون إلى الله حاجات الناس، فهذا أقبح الظن وأسوأ الظن. لماذا؟ لأن من يظن أن الله عز وجل لا يجيب دعوته إلا إذا توسل وتوسط ودعا المخلوق، إن هذا الشخص قد جعل المخلوق مثل الخالق، وجعل الخالق مثل المخلوقين، فإن هذا المشرك إنما أشرك مع الله غيره لظنه أن الله سبحانه وتعالى وتقدس يحتاج إلى من يعينه، وإلى من يشاركه، ويحتاج إلى من يعلمه بحوائج خلقه، وأن الله عز وجل لا يرحم عباده إلا عن طريق هذا الواسطة. من ظن هذا الظن، وهو لا بد أن يكون هذا مضمون ظنه الذي يدعو المخلوقين ويشرك بالله سبحانه وتعالى، إنه يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم عباده إلا عن طريق هذه الواسطة، عن طريق هذا الولي أو هذا النبي الذي يجعل الله يرحم عباده ويجعل الله يغفر لعباده. هذا هو حقيقة ظن هذا المشرك الذي يدعو المخلوق من دون الله، ويظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء الداعين إلا بشفاعة الشافعين، وأن الله عز وجل يقبل شفاعة الشافعين كما يقبل المخلوق شفاعة الشافع عنده، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، أنه يحتاج إلى واسطة يشفع عنده ويرفع إليه الحاجات، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعتقد أن الله لا يشفع إلا لحاجته إلى هذا الشافع، مثل ما يحتاج المخلوق إلى المخلوق، فإن المخلوق قد يقبل الشفاعة من الشافع وهو كاره لخوفه من الشافع أو لكونه يرجو نفعا من هذا الشافع فيقبل الشفاعة كارها. وهذا المشرك الذي يشرك بهذا المخلوق ويدعوه ويجعله واسطة وشفيع له عند الله، يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه إلا عن طريق هذا الشافع، ولا يغفر ذنبه إلا عن طريق هذا الشافع، ولا يشفي مرضه إلا عن طريق هذا الشافع. إن هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، يظن هذا المشرك أن الله عز وجل محتاج إلى هذا الشافع ليتعزز به من قلة أو ليتقوى به من ضعف، وأن الله عز وجل لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع الحاجات إليه، أو يظن أن الله لا يسمع دعاء الداعين، وأنه محتاج إلى من يعلمه بدعاء الداعين وسؤال السائلين وحاجات المحتاجين. فهذا المشرك الذي دعا المخلوق هو في قرارة نفسه يظن أن الله عز وجل لا يسمع دعاءه إلا عن طريق هذا الواسطة. ولماذا تدعو هذا الواسطة؟ لماذا لا تدعو ربك مباشرة؟ الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالله عز وجل أمرنا بدعائه ووعدنا بإجابة سؤالنا ودعائنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا الواسطة أو استشفعوا بالمخلوقين، ادعوني أستجب لكم. هذا الدين، هذا الإسلام العظيم ليس فيه واسطة بين الله وخلقه، وإنما تدعو ربك مباشرة. ومن ظن أن الله عز وجل لا يجيب دعاءه إلا بواسطة يوصل إليه الحاجات فقد ظن بالله ظن السوء. فما ظنكم برب العالمين. فهذا الشخص يظن أن للمخلوق حق على الله، يظن هذا المشرك أن هذا المخلوق الشافع الواسطة أن له حق على الله، وأن الله عز وجل يجيب الشفاعة من هذا الشافع، كما يقبل المخلوق شفاعة الشافع ولو كان كارها للشافع، يقبلها رغبة أو رهبة. ولهذا تجد هؤلاء الذين لا يحسنون الظن بالله تجدهم يقسمون بالمخلوق على الخالق، يقسمون بحق المخلوق على الله، يقول: يا ربي أقسم عليك بحق فلان، أقسم عليك بحق الولي أو بحق النبي أن تغفر ذنبي أو تفرج همي. وهذا الإقسام على الله حرام، وهو يتضمن سوء الظن بالله عز وجل، ويتضمن اعتقاد أن للمخلوق حق على الله، وأن الله يجبر لإجابة دعاء الداعين بهذا الحق. فتجد هؤلاء يتوسلون بهؤلاء المخلوقين ويقسمون بهم كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم، يتوسلون إلى الأكابر بمن يعز عليهم. فتجد هؤلاء الكبراء يقبلون هذه الواسطة ولو كانوا كارهين، لأن الذي توسط شخص لا يستطيعون أن يردوا شفاعته، والله عز وجل ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله عز وجل هو الذي يكرم الشافع بقبول شفاعته، ولا يقبل الشفاعة سبحانه وتعالى، لا يقبلها خوفا من هذا الشافع أو نحو ذلك، كما تكون الشفاعة عند المخلوق وكما يتوسل الناس إلى المخلوقين بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفتهم فيما يطلبونه. وهذا كله من تنقص الرب سبحانه وتعالى. إذن الشرك يتضمن تنقص الخالق البارئ المدبر المالك الرازق، هذا الذي يشرك بالله ويدعو المخلوق ويتقرب إلى المخلوق ويجعل المخلوق واسطة بينه وبين الله، هذا في الحقيقة متنقص للرب سبحانه وتعالى. فالشرك أيها الإخوة الشرك أمر عظيم وخطير. لماذا خطير؟ لأن الشرك محبط للأعمال، الشرك محبط للأعمال، لا يقبل الله معه عمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للأعمال، لا يقبل الله عز وجل من المشرك صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله من المشرك حجا ولا صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا أي عمل صالح، مهما عمل من الأعمال أعماله حابطة وحسناته باطلة بالشرك. الشرك محبط للأعمال، وهذا ما يجعل المؤمن يخاف من الشرك ويجعل المؤمن يتعلم الشرك وتفاصيله حتى يجتنبه ويبتعد عنه ويحذر منه ويحذر منه. ومما يبين لنا خطورة الشرك أن الشرك لا يغفره الله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الذنوب والكبائر قد يغفرها الله، أما الشرك فلا يغفره الله، لا يغفره الله أبدا، هكذا أخبر الله عز وجل. فمن مات على الشرك عمله حابط وذنبه غير مغفور، أما من تاب من الشرك فالله يتوب عليه، ومن مات على الشرك فأعماله حابطة وذنوبه غير مغفورة وهو خالد في النار، والعياذ بالله خالد في النار، هكذا أخبر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة عليه حرام، المشرك الجنة عليه حرام وهو خالد في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا يبين لك خطورة الشرك. الشرك أعظم من الزنا وأعظم من القتل وأعظم من أكل الربا ومن الخمر ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، وهذه كبائر. وصاحبها إذا مات فهو تحت مشيئة الله، إما يغفر الله له فيدخل الجنة أو يعذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد، من مات على التوحيد ولو كان عنده كبائر لا يخلد في النار، ومن مات على الشرك لا يخرج من النار وإن كان عنده أعمال فأعماله حابطة وباطلة. ولخطورة الشرك خافه الأولياء، بل خافه الأنبياء، خافه الأنبياء. يقول إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام. ولهذا يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف الشرك ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف لا نخافه نحن؟ كيف يقول شخص أنا لا أخاف الشرك، أنا أفهم الشرك، أنا أعرف أنا لا يمكن أن أقع في الشرك؟ هذا لا يقوله إلا مغرور جاهل. لا بد أن تخاف وأن تحذر وأن تحذر وأن تبتعد، لأن الشرك هناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن هذا ذلك الشرك، أنه أخفى من دبيب النملة، من دبيب النمل السوداء بالليلة الظلماء على الصفاء والصخرة. فالشرك منه الخفي ومنه الجلي ومنه الأكبر ومنه الأصغر، وعلى الإنسان أن يتعلم ذلك ليجتنبه ويبتعد عنه. ولعلنا نتكلم بإيجاز عن أنواع الشرك، عن أنواع الشرك، ونذكر بعض الأمثلة حتى يحذرها المسلم. الشرك أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن يجعل لله شريكا، أن يجعل الشخص لله شريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. وهذا الشرك الأكبر قد يكون في الاعتقادات والنيات، وقد يكون في الأقوال، وقد يكون في الأعمال، وقد يكون في الأعمال. فقد يكون بالاعتقاد، كان يعتقد أن أحدا يستحق العبادة من دون الله، وقد يكون بالأقوال، كان يدعو غير الله بالألفاظ، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بالأعمال كالذبح لغير الله. والأعمال لها ارتباط بالأعمال الظاهرة، لها ارتباط بالأعمال الباطنة. الشرك الأكبر قد يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية كان يعتقد الشخص أن مخلوقا يشارك الرب سبحانه وتعالى في أفعاله. من اعتقد أن مخلوقا يخلق أو يرزق من دون الله، أو يشفي المرضى، أو يحيي ويميت، أو ينزل الغيث، فقد أشرك في الربوبية، فقد أشرك في الربوبية. من اعتقد أن مخلوقا يدبر هذا الكون، من اعتقد أن مخلوقا يمكن أن يدبر هذا الكون ويتصرف في هذا الكون، فقد أشرك في الربوبية، لأن تدبير هذا الكون إنما هو لله وحده. فمن يعتقد أن الأولياء أو الأنبياء يمكن أن يدبروا أو يشاركوا في تدبير هذا الكون، فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله، لأن التدبير هو بيد الله وهو لله وحده. ومن اعتقد أن مخلوقا يخلق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا ربكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يجب أن تفرد الله عز وجل بأفعاله. ومن اعتقد أن مخلوقا يشارك الله في أي فعل من أفعاله سبحانه وتعالى فقد أشرك، كالذي قال في المناظرة، قال في مناظرة إبراهيم عليه السلام لما قال وإذ قال إبراهيم ربي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. شرك من يعتقد أنه قادر على أن يحيي الموتى أو يميت، فهذا من الشرك. ومن ذلك شرك المجوس أيضا الذين يعتقدون أن النور والظلمة لها خلق للخير والشر، وأيضا الذين يعتقدون أن هذه الكواكب أنها تؤثر مؤثرة فيما يكون في الأرض من أنواع التأثيرات، فقد اعتقد أن هذه الكواكب لها تأثير وتدبير، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما الشرك في الألوهية فهو الشرك في عبادة الله، وأن يعتقد أن مخلوقا له الألوهية مع الله، أو يصرف لهذا المخلوق عبادة من العبادات بأن يصلي للمخلوق أو يحج للمخلوق أو يخافه أو يرجوه أو يتوكل عليه أو يذبح له أو ينذر له أو غير ذلك من أنواع الشرك التي يتقرب بها إلى غير الله. هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله. فمن اعتقد شريكا لله في ألوهيته أو صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك في الألوهية فالمستحق للعبادة هو الله وحده. فمن اعتقد أن مخلوقا يستحق أن يعبد كما يعبد الله فقد وقع في الشرك الأكبر في الألوهية. ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك من أنواع العبادات، ومنها الدعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة، ما الفرق بينهما؟ عندنا دعاء المسألة وعندنا دعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن يسأل العبد ربه مسألة في أن يجب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، هذا مسألة: يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب اكشف ضري. هذا دعاء يسمى دعاء المسألة، فتسأل ربك سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ويسأل الإنسان ربه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فتخلص عبادتك لله سبحانه وتعالى. والسؤال فيه إظهار للذل والمسكنة والحاجة والافتقار، وهذه يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. تفتقد لله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فتخضع لله وحده وتتوجه بسؤالك لله وحده، ولا تخضع لمخلوق، لا تخضع لمخلوق بسؤالك، فإنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجلب النفع سواه عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فتتوجه لله عز وجل بسؤالك في أن يكشف ضرك وأن يحقق سؤالك وطلبك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب دعاء الداعين. وعلى هذا فلا يجوز لمخلوق أن يسأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله. لا يجوز لأحد أن يسأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا حاضرا أو غائبا. فلا يجوز أن تسأل مخلوقا أن يغفر ذنبك ولا أن يشفي مرضك ولا أن يرزقك الولد وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فكشف الكربات وتفريج الهموم وكشف الغموم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن ممسكات رحمته. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون فدل على أن دعاء غير الله كفر والعياذ بالله. يستغيث بغير الله ويطلب منهم المدد ويطلب منهم الولد ويطلب منهم الرزق والشفاء ويطلب منهم النصر على الأعداء، كل هذا من الشرك والعياذ بالله، كل هذا من الشرك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء عبادة يجب أن تخلصها لله عز وجل، ولا يجوز أن تدعو ميتا أيا كان هذا الميت وأي دعوة كانت. لا يجوز أن تدعو ميتا ولا غائبا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فدعاء الأموات شرك والعياذ بالله. لا يجوز أن تدعو ميتا وتطلب منه المدد ولا الولد ولا تفريج الكربات ولا النصر ولا الرزق ولا الوظيفة ولا التوفيق في الزواج ولا غير ذلك، لأن هذا دعاء، هذا الدعاء يجب أن يتوجه لله سبحانه وتعالى. وهناك أنواع من الدعاء. النوع الثاني هو دعاء العبادة. نذكر دعاء المسألة والسؤال والطلب، هناك دعاء العبادة. ما معنى دعاء العبادة؟ دعاء العبادة هو كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله، كل عبادة من الصلاة والصيام والحج وأنواع القربات، هذا دعاء، دعاء عبادة، بمعنى أنك تتعبد لله بها، وهذا يتضمن أنك تسأل الله ثوابه والنجاة من عقابه. فأنت حينما تتعبد لله بأنواع العبادات فهذا دعاء عبادة، دعاء عبادة يعني تتعبد لله، وهذا التعبد يتضمن سؤال الله عز وجل الأجر والثواب على هذا، على هذه هذا الدعاء الذي هو دعاء العبادة. ودعاء العبادة والعبادات عموما يجب أن تخلص لله، ولا يجوز لأحد أن يتقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله. هناك أنواع كثيرة، ومنها ومن أعظمها الإرادة والقصد. هذا يسمى شرك النية وشرك الإرادة والقصد. فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله مخلوقا في نيته. فلا يجوز أن تجعل أعمالك لغير الله ولا تتقرب بها لغير الله. قال الله سبحانه وتعالى في ذكر هذا النوع الذي يكون فيه شرك في النيات، في النيات، قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. يجب أن تخلص دينك وعبادتك لله عز وجل، ولا يجوز أن تتقرب لغير الله ولا أن تشرك مخلوقا في أي عبادة. فمن قال أنا أعبد الله ولكن أيضا أريد بهذه العبادة التقرب للمخلوق، أو أنه رأى بعمله مخلوقا، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله عز وجل قال عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. النفاق، النفاق هو أن يظهر غير ما يبطن، أن يظهر غير ما يبطن، فباطنه فاسد، نيته لغير الله وقصده لغير الله. ومن العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله الخوف، فمن خاف مخلوقا كخوفه من الله فقد وقع في الشرك. من خاف مخلوقا كخوفه من الله فقد وقع في الشرك. ما ضابط الخوف الذي يوقع في الشرك؟ الخوف الذي يكون شركا هو الخوف المقرون بالتعظيم والذل والمحبة. فمن خاف مخلوقا كخوفه من الله مخلوق خوفا يقترن به تعظيم وذل ومحبة واعتقاد أن هذا المخلوق يستطيع أن يضرك بمشيئته، يستطيع أن يضرك بمشيئته يعني بسره، فهذا خوف السر وهذا خوف الشرك. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين لا تخاف، لا تخاف هؤلاء. خوف الشرك، خوف السر الذي لا يجوز أن يخاف إلا من الله. فمن خاف من المخلوق كخوفه من الله واعتقد أن هذا المخلوق يستطيع بمجرد إرادته ومشيئته أن يضرك أو يقطع رزقك أو يميتك أو يمرضك بمشيئته فخفته بهذا الاعتقاد، صار هذا الخوف شركا. أما الخوف الطبعي فهذا خوف جائز، كالذي يخاف من السبع والعدو، هذا ليس خوفا شركيا، كما قال تعالى عن نبي موسى: فخرج منها خائفا يترقب. هذا ليس هو خوف الشرك. الخوف الشرك أن يخاف من ولي أو من جني أو من مخلوق أن يضره بسره بمجرد إرادته ومشيئته، هذا هو خوف العبادة الذي لا يجوز أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الشرك، الشرك في المحبة، أن يحب المخلوق كما يحب الله عز وجل، هذا شرك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يجوز لمخلوق أن يحب مخلوقا حبا مقرونا بالخضوع والتعظيم كما يخضع ويعظم ويحب الله عز وجل، لأن هذا من الشرك. ومن الشرك أيضا الشرك في الرجاء، إذا كان يرجو المخلوق كما يرجو الخالق هذا شرك. من رجا مخلوقا كما يرجو الخالق فقد وقع في الشرك. كيف ذلك؟ إذا رجا المخلوق رجاء لا يكون إلا لله فقد وقع في الشرك. قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو نفور. إذا اعتقد أن هذا المخلوق قادر على أن يرزقه وقادر على أن ينصره ويجلب له الرزق ويجلب له الشفاء والمغفرة ونحو ذلك، هذا رجاء المخلوق، رجاء لا يكون إلا لله. ومن رجى المخلوق كما يرجو الله عز وجل فقد وقع في الشرك، لأن هذا الرجاء يجب أن يكون لله وحده. فهو الذي يشفي سبحانه وتعالى، فهو الذي يشفي ويرزق وينصر ويجلب لك الولد، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي يرجو المخلوق أن يرزقه ولد ونحو ذلك فقد رجى مخلوقا كما يرجو الله، وهذا من الشرك بالله والعياذ بالله. ومن أنواع الشرك أيضا الشرك في الصلاة والزكاة والسجود والركوع، كل هذه عبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يجب أن تخلصها لله عز وجل. ومن العبادات التي يجب أن تخلص لله الذبح، التقرب بالذبح، ذبح القروب، ما يتقرب من أنواع الذبح كالأضاحي والهدايا يجب أن تذبح لله، كما قال: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحيا ومماتي لله رب العالمين. وقال: فصل لربك وانحر، وانحر يعني انحر لله. لا يجوز أن تذبح ذبيحة لغير الله، لا يجوز أن تتقرب بالذبح لغير الله. فالذين يذبحون الذبائح يتقربون بها إلى الأولياء والصالحين أو يتقربون بها إلى الجن والشياطين، هؤلاء يقعون في الشرك والعياذ بالله، لأن الذبح عبادة لا يجوز أن يتقرب بها إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك النذر، النذر عبادة يجب أن تخلص لله، لا يجوز أن تنذر لمخلوق، لا يجوز أن تنذر لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي، لا يجوز أن تنذر لمخلوق. فمن قال لفلان: علي نذر أن أتصدق بكذا إن شفى الله مريضي، للولي الفلاني علي نذر إن أتاني ولد أو نحو ذلك، هذا شرك، هذا شرك. لماذا؟ لأن هذا تقرب إلى هذا الولي بقربة وبعبادة يجب ألا تصرف إلا لله. ولماذا ينذر للولي؟ هو ما نذر له إلا لاعتقاده أنه ينفع ويضر، وأنه يجلب له الولد أو يشفيه من المرض، وهذا شرك والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا يجوز أن يتقرب بهذا، ولا أن تقدم هذه النذور للمشاهد والقبور ولا لأحياء ولا لأموات، لأن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. وكذلك الطواف، الطواف عبادة، قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يجوز لأحد أن يطوف بقبر وضريح ولا بأي شيء يتقرب به لغير الله، ولا يجوز أن يطاف بغير البيت، بغير الكعبة. فمن تقرب بطوافه لغير الله وقع في الشرك والعياذ بالله، لأن هذا عبادة ولا يجوز أن تصرف في غير الله. فعلى الإنسان أن يوحد الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك في الحكم والطاعة إلا لا يشرك في الحكم مخلوقا ولا في الطاعة، فالطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى والحكم لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل نبي يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فالإنسان أن يحذر من أنواع الشرك في العبادة. وكذلك يقع الشرك في توحيد الأسماء والصفات، الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فمن سمى مخلوقا باسم الله فقد شارك المخلوق فقد جعل المخلوق شريكا لله في الاسم، كالمشركين الذين اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا شرك. ومن اعتقد في مخلوق أنه يتصف بصفة من صفات الله فقد وقع في الشرك. من اعتقد أن المخلوق يعلم الغيب فقد ساوى المخلوق بالخالق. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالذي يظن أن مخلوقا يعلم الغيب سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا فقد وقع في الشرك، لأنه ساوى المخلوق بالخالق، وهذا من الشرك. الله عز وجل له صفات لا يشركه فيه مخلوق، فلا يجوز أن تقول إن هذا المخلوق يعلم كعلم الله، ولا أن هذا المخلوق يقدر كما يقدر الله، أو أن هذا المخلوق يسمع كما يسمع الله أو يعلم كما يعلم الله، فهذا من الشرك والعياذ بالله. الله عز وجل تفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والكلام في الشرك الأكبر المخرج من الملة كثير، والأمثلة كثيرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الكلام عن الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر، ولكنه سمي أصغر لماذا؟ لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة كالشرك الأكبر، ولا يحبط جميع الأعمال، ولكنه يحبط العمل الذي يقارنه. ما ضابط الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر قيل إنه كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وقيل إن الشرك الأصغر هو كل ما ورد في النصوص الشرعية تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. مثل ماذا؟ مثل الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، شرك أكبر أو أصغر؟ هذا الشرك يسمى شرك، فننظر إذا هل هو أكبر أو أصغر. فإذا لم يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وقد قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يجتنب الإنسان الشرك، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وفي الحديث قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فالرياء شرك محبط للعمل، شرك. ولكن هذا الذي راى اما بصلاته او بصدقته او بقراءته او بحجه نقول عملك حابط وباطل، لكن لا نقول انك خرجت من الملة، لا نقول انك خرجت من الملة وصرت كافرا، لكن هذا الرياء الذي دخل العمل أحبط العمل وأبطله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ومن الشرك أيضا الشرك الأصغر التطير، التشاؤم. التطير وهو التشاؤم بشيء مرئي أو مسموع أو معلوم. هناك من يتطير بأشياء يراها، كما يتطير بالبومة مثلا أو الغراب إذا رآه، أو يتشاءم بأصحاب العاهات إذا رأى أعور أو أعرج يتشاءم في يومه ذلك، أو إذا سمع كلمة تشاءم، إذا أراد أن يذهب لتجارة سمع كلمة مثلا خسران أو نحو ذلك رجع وتشاءم وانقبض. فالتشاؤم قد يكون بألفاظ تسمعه أو أشياء تراها، وقد يتشاءم بعض الناس ببعض الشهور بشهر معين أو بيوم من أيام الأسبوع يتشاءم بيوم معين، وبعض الناس يتشاءم برقم معين، بعض الأرقام. كل هذا جاهلية وهذا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، والطيرة هي يعني ما أمضاك أو ردك. بعض الناس ترده الطيرة، هذا التشاؤم يرد عن عمله ويرجع، وبعض الناس يمضي لكن نفسه قلقة ومتشائمة ومنقبضة. فهذا أيضا دليل على ضعف الإيمان وضعف التوحيد وقلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، حيث أثرت به هذه الأمور. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن هذا، لأنه هذا من الشرك. ومن الشرك التمائم، تعليق التمائم، سواء كانت من الخرز وهو الودع أو الجلود أو الأحجار الكريمة أو غير ذلك، من يعلقها لأجل أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا ويعتقد أنها سبب، فهذا من الشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. ومن أنواع الشرك الأصغر أيضا الحلف بغير الله، الحلف بغير الله. وقد جاء في الحديث أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، قال لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. لماذا؟ لأنك عظمت غير الله بهذا اللفظ، هذا تنديد لفظي. إن كان الحالف يعتقد في المحلوف أنه مساو لله فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يعتقد أنه مساو لله لكنه عظمه بهذا الحلف وقع في الشرك الأصغر. فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، لا يحلف بملك ولا بنبي ولا بولي، ولا يحلف بالكعبة، ولا يحلف بالأمانة، ولا يحلف بشرفه، ولا بأي شيء، لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، لأن الحلف بغير الله من الشرك. ومن الشرك الأصغر أيضا التنديد اللفظي بقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وفي الحديث أن رجلا قال ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا أو عدلا؟ قل ما شاء الله وحده. فلا يجوز أن تساوي المخلوق بالخالق بحرف الواو، يعني الواو تقتضي المساواة. وقس على ذلك أمثالها، فلا تقول ما لي إلا الله وأنت، هذا شرك. أو تقول أنا في وجه الله ووجهك، أو في حسب الله وحسبك، أو داخل على الله وعليك، أو ما لي إلا الله وأنت، كل هذا شرك. لماذا؟ لأنك ساويت المخلوق بالخالق، لأن الواو تقتضي المساواة. لكن قل ثم تقول لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا الله وفلان لحصلت كارثة، هذا شرك. لكن تقول لولا الله وحده، أو تقول لولا الله ثم فلان إذا كان في سبب ظاهر وواضح. فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يتعرف على الشرك صغيره وكبيره حتى يجتنبه، حتى يجتنبه، سواء كان هذا الشرك في العقائد والنيات، أو كان في الكلمات والألفاظ، أو كان في الأعمال الظاهرة. فالإنسان أن يحذر ذلك كله ويبتعد عنه، ولا يمكن أن يبتعد عنه إلا إذا عرفه، إلا إذا عرفه وتفقه فيه، وعليه أن يخاف من ذلك، لأن الخوف يجعلك تحذر. ولماذا لا يخاف؟ ولماذا لا يخاف والشرك محبط للأعمال، محبط للأعمال وموجب للخلود في النيران؟ خافه الأولياء والأنبياء، خافوا أن يقعوا فيه، وسألوا الله عز وجل أن يجنبهم إياه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه. فما بالنا نحن؟ فعلى المسلم أن يبتعد، لا يقول أنا لا يمكن أن نقع في الشرك وأنا أعرف التوحيد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكم من شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقع بجهله في أنواع من الشرك والعياذ بالله، ولا يظن أنها شرك، لا يظن، بسبب جهله بكلمة التوحيد وبما يناقضها، وبما يناقضها من الأقوال والأعمال والأفعال. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الشرك. لماذا؟ لأن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولأن الله سبحانه وتعالى يحبط الأعمال بهذا الشرك الأكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل مع الشرك الأكبر، لا يقبل مع الشرك الأكبر عمل، لا يقبل مع الشرك الأكبر عمل، بل الأعمال حابطة. الإنسان أن يخشى الله عز وجل وأن يخاف الله عز وجل. كيف يجعل المخلوق مثل الخالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فكيف يرضى عاقل فضلا عن مؤمن مسلم أن يدعو مخلوقا ضعيفا ميتا أو غائبا أو عاجزا، يدعوه يسأله ويعرض عن الرب سبحانه وتعالى المالك لهذا المخلوق ولغيره، المدبر لهذا العالم، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يجيب الدعوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات؟ فكيف يرغب عاقل فضلا عن مؤمن مسلم يرغب عن دعاء الله، ويذهب إلى أموات، ويذهب إلى غائبين وميتين يدعوهم؟ والله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إلى آخر الآية، ما يملكون من قطمير، لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ بل أفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، قال لبنته فاطمة عليه رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه ما يحبط عمله، أن يجنبه ما يحبط عمله من أنواع الشرك الأكبر والأصغر الظاهر والباطن. اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اجعلنا من المحققين لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم جنبنا الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وباطنه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك